إمام المسلمين ولا على أمام المسلمين؟ إمام المسلمين. خير جماعة، فالحديث فيما يدل على أن من أراد الجهاد لا يجوز له إلا بإذن إذن ولي الأمر. بفرض الكفاية لا بد من إذن ولي الأمر. ويؤيده الرجل الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في مسلم وغيره. كان هذا جزء واحد من شيء سلاح كده مع نفسه يلا وراحي جاي ينفع؟ لا بد أن يستأذن يأخذ إذن من مين؟ إيه الأمر مش كده؟ ثم خرج عمل الله وإن كتب فليس بشيء. كل الأحاديث اللي ورد فيها الإذن في فروض الكفاية عيسى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم كإمام المسلمين. ولما جاء الرجل من نجابا قال مصر أحي جسد مصر في الجب قال أحي والدك، فلا بد من إذن الإمام في الجهاد. أما أن يخرج منه الناس كده لا يجوز. طيب نعم ياخذ مناظر معاه في الصف مش مشكله في الغزو نفسه. طيب هل يجوز المواقف الكلام ده ممكن على الحروب الحديثه اللي موجوده النهارده هذا يصلح؟ وذلك الاحكام تتغير بتغير الازمان والاماكن. بعض الاحكام الشرعيه تتغير بتغير الازمنه والاماكن. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا الرسول، لكن هل فعله أحد من أخذ الجيش؟ لا. إذن ده مشروع للجماعة. وذكرنا قبل كده إن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع أحيانا للخلفاء ويشرع أحيانا للقضاة ويشرع أحيانا لعموم المسلمين، ويحمل كل نص على ما جاء عليه. ولذلك أخطأ من قال إن لا تجوز الصلاة لمصلى العيد قبل حضور الإمام، إن كان ده هو المنتشر في جميع كتب الفقه. ليه لا يصلي؟ قالوا أن الصلاة من حديث ابن عباس وجاوز الصحيحين جاء يوم العيد فصعد المنبر فخطب في الإمام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم جاي على انه مشرع للخلفاء والحكام ولا مشرع لعموم المسلمين؟ يعني هل يؤخذ منه ان من اتى المصلى يوم العيد لا يصلي؟ ولا يؤخذ منه ان الامام والخطيب اذا جاء لا يصلي ويصعد المنبر ويخطب في النبي وشرع؟ مش كده؟ فهل يستدل بالحديث على ان المصلين ممنوعين من الصلاه قبل صلاه العيد في مصلى العيد؟ لا يا اخي، المفروض انه اراد ان يتنفل بقى طلوع الشمس لنا. طيب ما هو وحشي، انما قولهم انه لا تجوز الصلاه قبل صعود الامام على المنبر يوم العيد، الحديث ليس فيه ما يدل على المنبر. ونعم السلام مشرع لمن يأتي بعده من الخلفاء لا لعموم المسلمين في هذا الحديث. فهمت؟ يعني لا يقضي القاضي وهو غفران لعموم المسلمين ولا للقضاة، مش كده؟ وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، لمين الكلام ده؟ لا للإمام على حدة والمأمومين على حدة، ها؟ مش كده؟ عشان لما يبقى منفرد يقول سمع الله بحدة ربنا ولك الحمد، مش كده؟ لكن الإمام ويقول ربنا ولك الحمد مع المأمومين، لكن المأمومين إذا ده تشريع الإمام فقط.

طويل فيه جاء يطلب منه الدين من شعيب وقال يطلبها صدقة منه. وكان أبو نعيل قال صلى الله عليه وسلم ليها معقولة فيه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وانتظر حتى جاء الليل. وكان كعب بن أشرف كل يوم يتزوج امرأة. الحديث فيه أنه احتز رقبته وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. غير قصة عبد الله بن أبي الحقير بن أبي الحقير الأحسن فرض فيها محمد وكسر قدمه ساقه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي التلقي وجه يعني في المذهب يجوز ما تلقاه كالحاد. لحديث السائب بن يزيد قال لما قدم رسول الله من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع. هذا صريح صريح في جواز تلقي المجاهدين. قال السائب فخرجت مع الناس وأنا غلام. السائب تلقي المجاهدين إن كان العلة للراحة الحنابلة في عدم التلقي وهي عدم إلقاء العجب في يعني لعلها لا تلقي لعل مثل هذا لا يلي. قال وأفضل المتطوع به الجهاد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال مؤمن المجاهد في سبيل الله لنفسه وماله متفق عليه. وذكر الإمام أحمد أمر الغزوي فجعل يبكي ويقول ما من أعمال الكبر أفضل منه ولأن نفعه عظيم وخطره كبير فكان أفضل مما دونه. فهل ما نافلة الجهاد أفضل أم طلب العلم؟ أيه. ولكن ما أحمد هنا جاز إيه؟ ويقول ما من أعمال الجهاد أفضل منهم. وجاء عن ما أحمد أنه قال لا شيء يعدل العلم إن صحت نية صاحبه. طبعا لو تعين الجهاد فهو أفضل من العلم. لو تعين فهو أفضل. لكن الآن نقارن ما بين نافلة العلم ونافلة الجهاد أيهم أفضل؟ أيوة تزحم طبعا بعضهم قال على حق هذا الشخص ان كان بنيانه قوي بليد الدين فالجهاد له افضل. ان كان عنده ذكاء قوي وحافظه قويه فالعلم له افضل. لكن لو خرجنا حال الشخص بره وقلنا ايهم افضل نافله العلم ام الجهاد من حيث هي لا من حيث الشخص أيهما أفضل؟ والدليل من الدليل؟ طب العادي فيها أن العلم أفضل؟ هو العلم صحيح أفضل ما فيه العلم أفضل ما فيه الحياة هل المقصود بها النفير على قوله لا يعني هل المقصود بها النفير ولا مجموعة واحد

يعني يصلى عليه ويكفن ويغسل. طب الشيخ ما كانش بيصلي ما احنا قلنا الكلام ده كله، ما كانش بيصلي، ما كانش يعرف ربنا، ما كانش خدنا قاعده ده كده، قلنا ان فضائل الاعمال لا تنال الا بعد ثبوت الاصل. فضائل الاعمال لا تنال الا بعد ايه الاصل؟ نعم، فروض الايمان السته والقيام بامر الدين من العمليات صلاه وزكاه وغيرها. فاذا كان هذا الغريب في الدنيا له اجر شهيد، فالذي يتعرض للغرق في الجهاد من باب اولى من باب اولى. وغزو البحر افضل، عارفين حديث ابن حرام في الصحيحين والسنن، بنت منحان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وبوب عليه الامام البخاري باب في كتاب التعبير، قال باب رؤيا النهار كرؤيا الليل. ان ورد حديث ضعيف ان الرؤيا لازم تكون في السحر هي التي تتحقق وتكون صادقه، لكن الإمام البخاري أراد أن هو يدلل على أن رؤيا النهار كرؤيا الليل. وكان الصلاة يأتي أم حرام بنت ملحان وكانت خالته من الرضاعة، فينام عندها بعد الظهر ويضع رأسه في حجرها فتفليه فليه وضحك وهو نائم ثم صيد. فقالت يا رسول الله ضحكت وانت؟ فقال نعم، رايت اناسا من امتي يغزون سبج البحر، عرض البحر على الاسره كالملوك، ياتون يوم القيامه على الفرش كالملوك. فقالت يا رسول الله ادعو الله ان اكون منه. فقال انت من؟ ولم تلد وضحك واستيقظ وعادت عليه نفس العباره. فقال انت من الاولين، يعني سالته نفس الجواب. قال رايت قوم من امتي يغزون البحر، طب ادعو الله ان اكون ثاني مره. قال انت من الاولين، يعني اللي شفتهم او ما. خالد بن جمال معاوية كان تحت عبادة بن الصامت وغزو اليونان وركبت البحر وهي رجعة سقط مع الدابة بتاعتها فانكسرت عنقها، الدابة موتت هدوس نفسك. وممكن نستدل بهذا الحديث على قاعدة مسممات الأعمال من الأعمال، من ماتت وهي راجعة، ماتت وهي راجعة.